أنا البارحة من يوم غابت لنا الذن تحلوى عيوني للكرام ما احتلت عليها الملام ولا عليها السلام أبدا يدين انت بقصرة الورق يا هنها اليوم تاسع يوم تبرق ولا سالت يقولون لا ضقت عليك الوسيعة وانا اقول شفت بقرد الخلق وش قالت انا البارحة من يوم غبتي لين الدن تحل وعيوني للكرم ما احتلت يذوع النعاس بنرمة الجبن يوم تعن سراميد غض بعد ما